إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. أيها المسلمون، إن نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. خلقنا وأوجدنا من العدم، وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، وهدانا للإسلام، فهي أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان، نعمة دينية خصنا بها دون غيرنا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا فضله وإحسانه ونعمته علينا، خصنا بالإيمان وهدانا للإسلام. كم هم الذين حرموا نعمة الإسلام؟ اليهود حرموا نعمة الإسلام، النصارى حرموا نعمة الإسلام، الوثنيون حرموا نعمة الإسلام، المجوس حرموا نعمة الإسلام، الملاحدة حرموا نعمة الإسلام، ونحن من الله علينا بالإسلام. فعلينا أن نغتبط بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، وأن نحافظ عليها بما يكون سببا في زيادة الإيمان من تقوى الله عز وجل وتلاوة كتابه واللهج بذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه وتقديسه. من نعم الله علينا أن أعطانا السمع والبصر والفؤاد، وسوف يسألون عنها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفقنا للكسب، خلق لنا الأزواج من أنفسنا، أنعم علينا بالأولاد، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعمة الولد نعمة عظيمة على المسلمين أن يقوم بشكر هذه النعمة، وأن يؤدي هذه الأمانة، وأن لا يخونها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أولاد أموالنا وأولادنا فتنة، أي اختبار وامتحان لنا، إذ أعطانا الله إياهم ليعلم أنشكر الله عليها ونطيعه فيها أم نشتغل بها عن طاعة الله. والله تعالى أمرنا بأن نقي أنفسنا النار ونقي أهلنا النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نقي أنفسنا النار بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره وامتثال أمره واجتناب نهيه. نقي أهلينا وأولادنا النار بأن نؤدبهم ونعلمهم ونوصيهم بتقوى الله عز وجل، ونأمرهم بطاعة الله، وننهاهم عن معصية الله. وفي معنى هذه الآية الكريمة الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة للسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود والترمذي. وفي معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. والواجب على المسلم أن يؤدب أهله وأولاده وأن يعلمهم ما فيه نجاتهم وصلاحهم وأن يحذرهم مما فيه هلاكهم حتى يكونوا أولاد الصالحين ينفعونه في الدنيا وينفعونه في الآخرة إذا مات بالدعاء له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وسيكون ولد صالحا إذا فعلت أسباب وأدبته وعلمته وربيته ودعوته لما فيه نجاته وصلاحه. وكذلك مما يكون سببا في صلاح الأولاد واستقامتهم وعدم النزاع بينهم العدل بينهم في العطية والمساواة بينهم في العطية، بأن لا يعطي بعض أولاده عطية ولا يعطي الآخرين مثلهم. فالواجب التسوية بين الأولاد في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين. ثبت أن بشير والد النعمان رضي الله عنه أعطى ولده النعمان عطية، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء البشير بولده النعمان ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ولدك نحلته مثله، يعني كل واحد من أولادك أعطيته مثل هذه العطية؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: فأرجع. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن فاتقوا الله عباد الله، وقوا أنفسكم النار، وقوا أهليكم النار، وربوا أولادكم تربية إسلامية صحيحة، ربوا قلوبهم بتقوى الله عز وجل وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى. إذا ضاعت القلوب والعقول والأخلاق بقيت الأجساد، كأنها خشب مسندة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه القنوات الفضائية تقضي على الحشمة والوقار والأخلاق، تقضي على البقية الباقية. هي هذه القنوات الفضائية ينشر فيها الدعارة والفجور، ينشر فيها الشرك والدعوة إلى الإجرام والزندقة والإلحاد. فاتقوا الله يا عباد الله، وطهروا بيوتكم من هذه القنوات وهذه الشاشات وهذه الأشرطة وهذه المجلات وهذه الكتب المضللة، كتب السحر والبدع والضلال. اتقوا الله عز وجل، وخافوا الوقوف بين يديه الحساب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. والأدب الحسن فيه صلاح نفوسهم الأدب الحسن يكون بما فيه صلاح نفوسهم وتقويم عوجاتهم وترفعهم عن الدنايا وحسن معاملتهم للآخرين، تعويدهم على الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإعانة الملهوف واحترام الكبير وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار والمحبة للآخرين، وتنزيه ألسنة من السباب والشتام والكذب والكلمات النابية القبيحة، وكل ما ينبئ عن فساد الخلق وسوء التربية. والإحسان تربيتهم على الإحسان إلى اليتامى والبر بالفقراء والعطف على الأرامل والمساكين. كل ذلك من الأدب الحسن. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خافوا الله سبحانه وتعالى، وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، قوموا بأمره، أدوا حقه سبحانه وتعالى، قوموا بواجب الرعاية. اتقوا الله ولا تتعدوا حدود الله، ولا تعتدوا على الآخرين في دمائهم أو في أموالهم أو أعراضهم، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله عز وجل. وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عنه الإنسان من عمله صلاته. فاتقوا الله وأعدوا لهذا الموقف العدة